أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله: باب في أحكام الدماء والقصاص. باب في أحكام الدماء والقصاص. وأركان القصاص ثلاثة: الجاني وشرطه التكليف، والعصمة، والمكافأة. كيف كيف حرين، هذاك حر وذاك حر، والله ذاك عبد ذاك. وشرطه العصمة، يكون يعني معصوم والمجني عليه. نعم، والمجني عليه، والمجنى مكافأته والمجنى عليه. هذه الأركان ثلاثة: الجاني وشرطه التكليف، والعصمة يكون معصوم، معصوم الدم. أيوة، هذا الشرط. والمكافأة والمجنى عليه، المجنى عليه وشرطه العصمة، يكون ما يكونش مهدور دم. والجناية أي وشرطها العمد، قتل عمدا والله جرح عمدا. والعدوان، يكون عدواني، كان مش عدوان. وأشار المصنف إلى ذلك وبدأ بالركن الأول وشروطه بقوله: قال: إن أتلف مكلف، وإن رق غير حربي. إن أتلف مكلف أي بالغ، هذا اللي يضرب جرحه، يكون بالغ عاقل. ولو سكر حرمه، اسكر واضرب واحد، هي الشرع يقتص منه. ولو سكر حرمه، لأنه ادخله على نفسه، يقول جرحه حرم نفسا أو طرفا. وإن رق المكلف، وإن رق رقيقا المكلف، يقتل العبد بمثله، العبد بالعبد كما قال، والجرح قصاص، فيقتل العبد بمثله. وبحر إن شاء الولي، ويقتل بحر إن شاء الولي. وله استحياؤه كما سيأتي. عنده عبد، والعبد هذاك دار جريمة، ألا إما يقتله والله سيده يعتق، يعطي الدية بلغت ما بلغت. له استحياؤه كما سيأتي. وأما الصبي والمجنون فلا يقتص منهما. صبي يضرب واحد، قل المجنون اضرب واحد، فلو اقتصر منهما، لأن عمدهما وخطأهما سواء، على أنه لا عمد للمجنون. ولذا لو كان يفيق أحيانا وجنى حال إفاقته، أو اقتص منه حال إفاقته، فإن جن بعد الجناية انتظرت إفاقته، فإن لم يفيق في الدية في ماله، والسكران بحلال كالمجنون، السكران حلال، ودار جرح ولا قتل ولا، فهو كالمجنون. وشغال قال: غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام. غير حربي وصف للمكلف، فالحربي لا يقتل قصاصا بل يهدر دمه وعدم عصمته. ولذا لو جاء تائبا بإيمان أو أمان لم يقتل، الحرب في دار الحرب. ولا زائد حرية على المجني عليه، ولا زائد حرية، ما يكون زائد حرية على المجني عليه، كما الحر مع العبد، هذا الحر هو زائد حرية على العبد، فلا يقتله. أو زائد إسلام بأن كان مساويا لهما فيهما، هذا اللي يقتص منه. أو أنقص إن كان جاني زائدا حين الجناية فيما ذكر، فلا قصاص، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكفر، فلا يقتل مسلم ولو كان يكون عبد، لا يقتل بكفر لأنه قتل كفر، وإنما كان أمور أخرى اللي يعذروه أو يحبسوه ولو حرا. ولا حر في رقيق، واحد قتل رقيق اشرب يقتلوش إلى أن يكون المقتول زائد إسلام فيقتل حر حر كتابي في رقيق مسلم كما سيأتي، ترجيحا لجانب الإسلام على الحرية حين القتل. هذا ظرف لقوله غير حربي، وما بعده أن يشترط في الجاني الجاني المكلف القصاص منه أن يكون غير حرب غير حربي، ولا زائد حرية ولا إسلام وقت القتل. فلو قتل غيره وهو حربي أو زائد حرية أو إسلام فلا قصاص، ولو بلغ عقلاء أسلم الحربي بأثر ذلك، ولو رمى عبدا وجرح مثله ثم عتق الجاني عتق الجاني فمات المجني عليه لم يقتص من الجاني، لأنه حين القتل زايد حرية. وكذا لو رمى ذمي مثله أو جرحه وأسلم قبل موت المجني عليه، قال إلا لغيلة إلا لغيلة بكسر الغين المعجمة، وهي القتل لأخذ المال، يليه قتل لأخذ المال، فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة، بل يقتل الحر بالعبد، لأن هذه غيلة ما يشيء لأخذ المال، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم يقتل بكفر ثم تستوى، والاستثناء قوله غير حربي إلى آخره، وهو منقطع لأنه لم يقتل به رصاصا بل الفساد. ولذا قال مالك ولا عفو فيه ولا صلح، وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام وقصا، وسيأتي ذلك المصنف يحمل. قال معصوما للتلف والإصابة، وذكر الركن الثاني وهو المجني عليه مع شرطه بقوله معصوما، هذا اللي قتله معصوم، معصوم الدم مش مهدور الدم مش محكوم عليه من قبل بالقتل، معصوما وهو معمول لقوله أثره، فلا قصاص على قاتل مرتد، واحد قتل مرتد ما يقتصوش من قتله لأنه مرتد وموش معصوم الدم، ما مرتد أو محكوم عليه بالموت على قاتل مرتد لعدم عصمته، لأنه يصير حربيا بمجرد ردته، أي له حكمه في الجملة. ولو جعل المصنف المكافأة شرطا المجني عليه دون الجاني بأن يكون معصوما غير ناقص حرية أو إسلام إلا لغيلة، فحد وقضوا غير زائد إلى آخره كان أمنا. قال للتلف والإصابة، للتلف والإصابة لم بمعنى إلى انتهاء الغاية، أي يشترط في المجني عليه لمجن عليه، هذا المقتول والمجروح، ويمجن عليه أن يكون معصوما معصوما للدم إلى حين تلف النفس أي موتها، والإصابة في الجرح، فيشترط في النفس العصمة من حين الضرب أو الجرح إلى حين الموت، وفي الجرح من حين الرمي إلى حين الإصابة، فلا بد من اعتبار الحالين معا في النفس والجرح، أي حال البدء وحال الانتهاء. فلو رمى ذمي أرمى ذمي مرتدا، ذمي أرمى المرتد، وقبل وصول الرمي إليه أسلم المرسد هذا كشف قبل أن توصل لي برا أسلم المرسد أصبر حال الرمي فلا يقتل الذمي به إنت لأنه غير معصوم حال الرمي وإن صار معصوم حال الإصابة وكذا لو جرحه ثم أسلم جرحه ثم أسلم ونسى خرج من الدم ومات لم يقتل الذمي الجارح به مراعاة لحال الجرح ولو رمى مسلم مسلما مسلم رمى مسلم والله جرحه فارتد المرمي قبل وصول السهم إليه أو ارتد المجروح قبل موته منه فلا قهود فلا قصاص نظرا لحال الموت نعم يثبت القصاص في الجرح فلو قطع يده وهو حر مسلم ثم ارتد المقطوع ومات مرتدا لثبت القصاص في القطع لأنه كان معصوما حال الإصابة ثم بين أن الإصبع تكون بأمرين بقوله قال بإيمان أو أمان كالقاتل من غير المستحق وأذب هذا المعصوم الدم يجوز قتله يكون مؤمن شرطه هو الإيمان أو أمان هو شيء من المسلم ولكن أنا أعطيناه الأمان وقتله وغدفر يقتص منه أو أمان من السلطان أو غيره ومراده بالأمان ما يشمل عقد الجزية يعني يدفع بالجزية تعورة ذمي هذا إذا قلت وغدفر شان يقتص منه ولو مسلم ومثل المعصوم كما هو شأنه أن يمثل بما خفي بقوله قال كالقاتل من غير المستحق كالقاتل عمدا وعدوانا فإنه معصوم من غير المستحق لدمه وأما بالنسبة لمستحق دمه وهو ولي المقتول فليس بمعصوم لكن إن وقع منه قتل للقاتل بلا إذن الإمام أو نائبه فإنه يؤدب يعني ما هوش هو اللي يقتص منه الإمام السلطان فإنه يؤدب لافتيائه على الإمام فقوله هو أدب راجع لمفهوم غير المستحق لمستحق الدم به يقتص من هذاك الظالم اللي يجرحه وغفره ما هو شو اللي يقتص بنفسه لا لا السلطان هو اللي يقتص فلو قال لا من المستحق وأدب كان أبيا قال كمرتد وزان أحصن ويد سارق كمرتد تشبيه في أدب قاتله هو مرتد وقتله وظهره وهو الموشب عصب الدم أو قتله لكن القاتل هنا القاتل لا يتأدب أدب قاتلوه بالسجن والله بالضرب والله كقاتل شخص مرتد بغير إذن الإمام فإنه يؤدب ولا يقتل به سواء قتله زمن الاستتابة أو بعدها وإنما عليه ديته ويعطي ديته ثلث خمس ديته مثلا ثلث خمسي دية مثل كدية المجوسي المستأمن قال وزان أحصن ويد سارق وقاتل زان أحصن هذا زاني وحن محصن يعني فيت الزواج وراح واحد قتله مش هو اللي قتله وقاتل إنسان الأحصان بغير إذن الإمام هذا يؤدب ما هو شو اللي يتولى قتله والله فيؤدب في بني يقابل وجده مع زوجته ولا قتله والله ما هو شو اللي يقتله الإمام هو اللي يقتله فيؤدب وقاتل يد شخص وقاطع يد شخص أقطع يد شخص سارق الحكم هو اللي يقطع يد. كاين السلطان ثبتت سرقتهم ببينة أو إقرار فيؤدب لافتياته على الإمام. حتى قال فالقواد عينا، وقوله كالقواد، فالقواد عينا جواب قوله إن أتلف مكلف وقوله عينا أي متعينا، فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبرا، فإنما له أن يعفو، وإنما له أن يعفو مجانا أو يختص، وجاز العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها بإذن الجاني. أقتل وقوه الله الله ده ما هوش هو اللي يقتله، ثم يجوز القتل عندنا، يجوز يعفو، يجوز يأخذ الدية. بلغت ما بلغت يعني الدية الشيء اللي يتفاهموا عليه، دية العمد ما فيهاش عدد معين، وإنما على حسب القرآن، إذا ما رضاش يقتله. وجاز العفو على الدية وأكثر أو أقل منها بإذن الجاني. وقال أشهب له التخيير الولي ولي الله، وجاز له التخيير بين القود والوخية، تقتله ولا تعفو ولا تأخذ الدية، له التخيير بين القواد والعفو على الدية جبرا على الجاني هو ضعيف. قال المصنف أن المكلف إن أتلف فليس للولي إن أراد أخذ جزاء الجناية إلا القواد لا دية، وهذا لا ينافي أن له العفو مجانا أو أخذ الدية برضا الجاني. وبالغ على ثبوت القواد للوالي بقوله قال ولو قال إن قتلتني أبرأتك، وبالغ على ثبوت القواد، يثبت القواد للوالي بقوله ولو قال المقتول لقاتلي إن قتلتني أبرأتك، قالوا إذا قتلتني أنا نسمح لك، أن يكون الحق للوالي، المقتول مات فقتله هنا على ثبوت القواد، هنا يثبت القواد، هنا يثبت القصاص، إن قتلتني أبرأتك فقتله، وكذا إن قال له بعد جرحه قبل إنفاذ مقتله أبرأتك من دمي، قبل ما ينفذ المقتل نتاعه قال وأني سمحت لك، فلا يبرأ القاتل بذلك، بل للوالي القود لأنه أسقط حقا قبل وجوبه، ولذا لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله أو قال له إن مت فقد أبرأتك بريئا، لأنه أسقط شيئا بعد وجوبه، وكذا إن قال له أقطع يدي ولا شيء عليك فله قصاص إن لم يستمر على البراءة بعد القطع ما لم يترام به القطع حتى مات منه، فلوليه القسامة والقصاص أو الدية. ولما ذكر أن القود متعين رتب عليه قوله قال ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع. ولا دية لعاف، لولي عافي عن القاتل فعليه، ولا دية لعاف مطلق في عفوه، مطلق في عفوه بكسر اللام اسم فعل، لأن لم يصرح حال العفو في دية، قال أني سمحت وما صرحش يأخذ الدية ولا غيرها، إلا أن تظهر بقرائن الأحوال إرادتها، إرادة الدية، ويقول للحضرة إنما عفوت على الدية فيأخذ الدية فيحلف ويأخذ الدية فيصدق بيمين ويبقى على حقه في القتل إن امتنع القاتل من إعطاء الدية، فإن لم يقل ذلك بالحضرة بل بعد طون فلا شيء له وبطل حقه لمنافاة الطون الإرادة المذكورة. قال كعفوه عن العبد. كعفوه أي الولي عن العبد الذي قتل عبدا مثله، عبد قتل عبد أو حرا، وقال إنما عفوت لآخذه، لآخذ العبد بعيد العبد، أو آخذ قيمته، أو آخذ قيمة المقتول أو دية الحر، فلا شيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك فيحدث، ويخير سيد العبد الجاني بين دفعه أو دفع قيمته أو قيمة المقتول أو دية الحر، ويدفعها حالة كما في المدونة، وقيل منجمة وقيل في العمد، وأما في الخطأ فتنجم قطعا كما يأتي. قال رحمه الله: استحق ولي دم ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع. واستحق ولي ولي المقتول، ولي لمقتول قتل قاتله أجنبي، دام من أي دام الأجنبي الذي قتل القاتل. فلو قتل زيد عمرا، زيد قتل عمرا، فقتل أجنبي زيدا، فولي عمر يستحق دم الأجنبي القاتل لزيد، فإن شاء قتل الأجنبي وإن شاء عفى عنه، أو قطع أي استحق مقطوع يديه مثلا عمدا عدوانا، جاء أجنبي فقطع أجنبي يد القاطع، يعني اللي دار المشغول ضربه وقطعه عمدا عدوانا، قطع يد من قطع يد القاطع، فالمصنف أطلق الولي على ما يشمل المقطوع مجازا وحذف المعطوف على دم متعلق، تقديره قطع يد من كما قدرنا. قال: كدية خطأ فإن أرضاه ولي ثاني له. كدية خطأ هذا تشبيه في الاستحقاق، أي من استحق دم شخصين لكونه قتل أباه مثلا عمدا عدوانا، فقتل شخص القاتل قتل خطأ، فمستحق الدم يستحق الدية من القاتل خطأ على عاقلته وليس لأوليائه مقال معه، لأنه لم يستحق دمه صار كأنه الولي. وكذا لو قطع شخص يد آخر عمدا فقطع أجنبي يد القاطع خطأ، فلمستحق القطع دية يديه من القاطع خطأ لقاطع يديه، وكلام المصنف يشمله. فإن أرضاه ولي الثاني فلا، فإن أرضاه أرضى المستحق ولي المقتول الثاني فله، أي فيصير دم القاتل الثاني لولي المقتول الثاني إن شاء قتل وإن شاء عفا. قال: وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له فله القوت. وإن فقئت عين القاتل عمدا أو قطعت يده مثلا، ولو حصل ذلك من الولي المستحق لقتله بعد أن أسلم له، أي من الحاكم أسلمه له قبل أن يسلم له الداخل فيما قبل المبالغة، فله أي للقاتل القود من الولي، لأن أطراف القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم، فأولى غيره الداخل فيما قبله المبالغة أيضا. قال: وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم. وقتل الأدنى صفة بالأعلى، هذا الأدنى قتل الأعلى، يقتل الأدنى هذا، وقتل الأدنى بالأعلى كحر حر كتابي يقتل بعبد مسلم أهلنا قتل الأدنى لأنه هذا حر وكتابي اقتل عبد مسلم يقتل بعبد مسلمين حتى ولا العبد المسلم أقل منه في الحرية في الكتاب أدنى من الإسلام في العبد اللي شرف الإسلام على الحرية بخلاف العكس إذا العكس فلا فلا يقتل عبد المسلمون بحر كتابي كما مر قال والكفار بعضهم ببعض ومجوسيين ومؤمن ويقتل الكفار مطلقا بعضهم ببعض الكفار قاعد جنس واحد وقاعد صفة واحدة ما نقولوش هذا أدنى والله هذا أعلى والله هذا أقل بعضهم ببعض لأن الكفر كله ملة واحدة لأن الكفر كله ملة واحدة وبين الكفار بقوله من كتابي يهودي أو نصراني أو مجوسي يهودي ضرب مجوسي ولا مجوسي ضرب يهودي ولا كيف كيف والمؤمن أسمى فعله من داخل دار الإسلام بأمان وعطفه على ما قبله من عطف العمل الخاص وخرج به الحرب فلا قصاص فيه الحرب ما فيه قصاص مهدور الدم كما تقف ودخل في الإطلاق المشركون بعضهم لبعض كيف كيف والدهريون والقائلون بالتناسق أو بقدم العالم وغيرهم من أصلاف أهل الكفر هذا كلهم إلا واحدة وهذا بشرط التكافؤ في الحرية أو الرقية فلا يقتل حر بعبد فلا يقتل حر بعبد أخذا مما قدمه بقوله ولا زائد حرية كذوي الرق يقتل لبعضهم من بعض كذوي الرق يقتص لبعضهم من بعض ومن شاء وإن بشائبة حرية فيقتل بعض وإن قل جزء رقه ومكاتب وأمولد بقن خالص فلا يقتص من الحر المسلم لهم لنقصهم عليه المسلم الحر إذا أقتل واحد منهم فلا يقتص وذكر بأنثى كيف كيف وصحيح بمريض وضدهما بهما قال وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي فإن استحياه فلسيده إسلامه أو فداه وإن قتل عبد عبدا مثله عبد قتل عبد أو حر عمدا وثبت ببينة مطلقة أو قسامة بالحر خير الولي ابتداء في قتل العبد واستحيائه إن يقتله والله يحرق فإن اختار قتله فواضح وإن استحياه فلسيده الخيار ثانيا في أحد أمرين إسلامه للولي يسلمه يقولها عندك الدين أو فداؤه بدية الحر أو بقيمة العبد المقتول أو القاتل والمفهوم ببينة أو قسامة أنه لو ثبت بإقرار القاتل أنه لا يكون الحكم كذلك والحكم ليس للولي استحياؤه فإن استحياه بطل حقه لا أن يدعي الجهل ومثله يجهل ذلك فإنه يحلف ويبقى على حقه بالقصاص وكلام المصنف العمد وأما في الخطأ فيخير سيده في الدية وإثمه ثم شرع في بيان الركن الثالث وهو الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص وهو ضماني مباشرة يقتل مباشرة وسبب والله بسبب كذا. وبدأ بالمباشرة فقال قال إن قصد ضربا وإن بقاضي. إن قصد المكلف غير الحرب ضربا للمعصوم ضربوا بمحدد حديدة أو مثقل بحاجة ثقيلة لتقتل، وإن بقضيب والله بقضيب وصوت ونحو مما لا يقتل غالبا، وإن لم يقصد قتلا أو قصد زيدا فإذا هو عمر، هو قاصد زيد ولكن جاء عمر. وهذا إن فعله لعداوة أو غضب لغير تأديب، وإما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فهو من الخطأ، كان بنحو قاضي لا بنحو سيف، وهذا في غير الآب. وأما هو فلا يقتل بولده ولو قصد ما لم يقصد إزهاق روحي كما يأتي. حتى يومين جاني واحد قالي خوه بدا يضرب في خوه يضرب لا يضرب حتى يدور دور السيطار دايت الصوت مات ايش نظر هذا اسمه قال يبدأ تغيب لا اقتل ناتي بالضرب هذاك مات دور دور السيطار دايت الصوت اسمح لي طبعا هذا عنده الضرب اللي يكون بنحو قضيب لا بنحو شيء، وهذا في غير الأب. وأما هو فلا يقتل بولده ولو قصد ما لم يقصد إزهاق روحيك ما يدي. قال كخنق ومنع طعام ومثقل. هذا قال إن فعله لعداوة وغضب، هذا يكون غضب يعني. وشبه بالضرب في وجوب القصاص قوله كخنق ومنع طعام خلقه حتى مات، ولا منع من الطعام سكر عليه حتى مات، أو شراب منع من ما يشرب قاصدا به موته فمات. فإن قصد مجرد التعذيب فالدية، ومن ذلك الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات فيتوقع. فإن قصدت موته قتلت، وإلا فدية على عاقلتها. قال ومثقل. ومثقل ضربوا بحجر كبيرة وخشبة عظيمة، وفي الحقيقة هذا داخل تحت قوله إن قصد ضربا، صرح به الرد على الحنفية القائلين لا قصاص في المثقل ولا في ضرب بك قضية. قال ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا. ولا قسم على أولياء المقتول إن أنفذ مقتله بشيء مما مر. الأولياء ما يحلوش قتل هذا، أو مات منه حال كونه مغمورا، رفضوه مغمور لم يتكلم ولم يفق من حين الفعل حتى مات. أي هذه الصورة حتى مات، بل يقتل بدونها. فإن لم ينفذ مقاتله كما لو قطع رجله مثلا ولم يمث مغمورا بأن أفاق إفاقة بينة، فالقسم في العمد والخطأ ولو لم يأكل أو يشرب، لأنه يحتمل أن موته من أمر عرض له. قال وكطرح غير محسن للعون عداوة وإلا فدية. وكطرح إنسان غير محسن للعون، رفده ولاحه في البحر والله في الماء إيه، وما يعرف ما يحسنش العام ومات، هذا قتل العام في نهر عداوة ما هوش لعب الله. ومثلهم من يحسنه وكان الغالب عدم النجاة لشدة برد أو طول مسافة فغارقة. قال وإلا فدية. وإلا بأن كان يحسن العوم طرحه عداوة أم لا، أو لا يحسن وهو طرعه لا لعدوى بل لعبا، فدية مخمسة لا مغلظة خلافا لابن وهب. وهذا ظاهر مصنف وهو ضعيف، والمعتمد أن الدية في صورة فقط وهي ما إذا طرح محسن للعون على وجه اللعب، فلو قاله كطرح غير محسن للعون طاك محسنه عداوة وإلا فدية لأفاد المراد. قال رحمه الله: وكحفر بئر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه. ولما فرغ من الضرب الأول وهو الإتلاف مباشرة، شرع الضرب الثاني وهو الإتلاف بالسبب، بالسبب موش بالمباشرة، فقال: وكحفر بئر، حفر بئر في الطريق لو طاح فيه واحد، هذا هنا قتل بسبب، سبب الحفر. وإن ببيته أو وضع مزلق، لأنه في الطريق الشيء المزلق كماين أو قشر ما بطيخ أو بنان أو ربض دابة بطريق، ربط الدابة والدابة ذيك السك جاء واحد عقب ضربته في الصورتين قبله، أو اتخاذ كلب عقور، ربط كلب عنده عقور يأكل، شأنه العقر أي الجرح، وكل واحد ويعلم ذلك بتكرره منه، تقدم لصاحبه إنذار عند حاكم أو غيره، ولو صرح بالفعل لكان أفضل، لكنه اتكل على المعنى. قصد الضرر هو دار هذه الأشياء، حفر البئر ولا اتخاذ كلب العقور، ولا قصد الضرر في الأربع مسائل بالإتلاف، وهلك المقصود المعين بسبب الحفر وما بعده فيقتص من الفعل، وإلا يهلك المقصود المعين بل هلك غيره داروا حاجة أخرى، أو قصد ضرر غير معين فهلك بها إنسان أو غيره. فالدية في الإنسان الحر لمات بسببه يكون عليه دية، الإنسان الحر على العاقلة والقيمة في غيره حيوانات، والمفهوم قصد ضرر أنه إن لم يقصد ضررا فلا شيء عليه، وهو كذلك إن حفر البئر بمكيه حفر في بوكه وخاطئه ولك القضاء ونزل الضحية، هذا ما يتعامل لا يقتصر، أو بموات لمنفعة، والله حفروا في موات الناس يشربوا ولو لعامة الناس، فإن حضرها بملك غيره بلا إذن أو بطريق أو بموات لا لمنفعة، فالدية في الحر والقيمة في غيره، وكذا الدية في بيته، أي وكذا الدابة في بيته أو بطريق لا على وجه العادة بل اتفاقا، فإن ربطها بطريق على جري عادته في الدية. واعترض قوله تقدم لصاحبه يعني إنذار، تقدم لصاحبه أي للكلب، لأنه لا مفهوم له إن قصد ضرر معين كما هو موضوع المصنف، وإنما يعتبر مفهومه بالنظر لقصد ضرر، أي فإن لم يقصد ضررا أصلا لمحترم فإن اتخذه بوجه جائز كدفع صائل راه ربط الكلب هذاك فيدع صائل أو سبوع فلا شيء عليه إن لم يتقدم له إنذار، فإن تقدم له أو اتخذه لا بوجه جائز ضمنها. والله أعلم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.